إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى القاعدة السابعة من القواعد التي ختم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل الأول من كتابه العقيدة التدمرية. وهذه القاعدة كما قلنا هي خاتمة هذه القواعد، وهي في بيان هل أدلة الشرع سمعية محضة أم عقلية، هل الأدلة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أدلة سمعية محضة خالية من كل برهان عقلي، أم أنها سمعية عقلية، سمعية باعتبار أن طريقها الوحي، وعقلية لاشتمالها على كثير من البراهين العقلية. طيب، لماذا يرد هذا السؤال؟ نقول لأن المتكلمين عارضوا السمع بالعقل، فجعلوا العقل إذا عارض الشرع أو السمع قدم عليه، ويقولون إن العقل هو الذي دل على حجية الشرع. إذن العقل أصل والشرع فرع، فإذا تعارض الأصل مع الفرع فإنه لا يقدم الفرع على الأصل، وإلا لعاد على الأصل الذي هو العقل وحجية العقل بالبطلان. وأشهر من تكلم عن هذا القانون الكلي وشهره وأخذ به المتكلمون من بعده خاصة الأشاعرة، وإن كان هذا القانون قانونا عاما عند سائر المتكلمين، يعني المعتزلة كذلك يجعلون حجية العقل مقدمة على حجية السمع. فأشهر من شهر ذلك هو الفخر الرازي، الفخر الرازي في كتابه قانون التأسيس. فافترض فرضا، وهو أنه إذا تعارض العقل مع السمع قدم العقل. لماذا يقدم العقل؟ يقول لأن العقل دلالته قطعية، العقل دلالته قطعية، وأما السمع فدلالته ظنية، لأن السمع من قبيل كلام العرب، فقد يعترضه ما يعترض كلام العرب من المجاز والاشتراك وغير ذلك من الأمور التي تجعل دلالته غير يقينية. وأما العقل فهو قطعي الدلالة، فإذا تعارض السمع مع العقل قدم السمع، فقدم العقل، لأننا لو قدمنا السمع كما قلنا فإننا نقدم أمرا ظنيا على أمر قطعي، ونقدم فرعا على أصل، وهذا يعود على الأصل بالبطلان. فجعل هذا القانون الكلي حجته في نفي صفات الباري تبارك وتعالى. ولذا جاء ابن تيمية رحمه الله في أعظم كتابين عنده، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل وكتاب بيان تلبيس الجهمية، جاء على هذا القانون الكلي ونقضه نقضا، وبين أن هذه القسمة قسمة غير صحيحة، قسمة غير صحيحة، وإنما القسمة الصحيحة أن نجعل الدليل إما أن يكون دليلا قطعيا أو ظنيا. أن يكون الدليل دليلا قطعيا أو ظنيا، سواء كان هذا الدليل دليلا عقليا أو سمعيا. واضح؟ فالعبرة بالقطعي وليست العبرة بكونه سمعيا أو عقليا. طيب، هل من الممكن أن يتعارض قطعيان، يعني عقل قطعي مع سمع قطعي؟ لا يمكن أن يتعارض قطعيان. واضح؟ هذا لا يمكن ولا يوجد. طيب، إذن هذه الصورة غير موجودة. طيب، هل من الممكن أن يتعارض ظنيان؟ نعم، من الممكن أن يتعارض دليلان ظنيان. فنذهب إلى المرجحات التي ترجح أحدهما على الآخر. طيب، هل من الممكن أن يتعارض قطعي مع ظني؟ أجل، من الممكن أن يتعارض قطعي مع ظني. طيب، إذا كان هذا القطعي هو العقل قدم على الدليل الظني، طيب إذا كان هذا القطعي هو السمع قدم على هذا الدليل العقلي المحتمل، فقال هكذا ينبغي أن تكون القسمة، العبرة بالدلالة القطعية للدليل وليست العبرة بكون الدليل سمعيا أو عقليا، وإلا فالذي يقابل الدليل السمعي الدليل البدعي، الذي يقابل الدليل السمعي الدليل البدعي، الذي يقابل الدليل الشرعي الدليل البدعي، هكذا يقول ابن تيمية رحمه الله. هذا أولا. ثانيا، يرد على هؤلاء بأن أدلة الشرع ليست سمعية محضة. أدلة الشرع ليست سمعية محضة، ليس كل أدلة الشرع على هذه الصورة. فمن أدلة الشرع ما هو سمعي عقلي، منها ما هو سمعي عقلي كما سيأتي. يعني عندنا من الأدلة ما هو سمعي محض، كالآيات التي تدل على أمور الدار الآخرة، على وجود الجنة والنار وما فيهما من النعيم والعذاب، واضح، وعلى أن الكافرين سيبعثون، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، فهذه أدلة سمعية. لكن في القرآن كذلك كثير من الأدلة العقلية، كثير من الأدلة العقلية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، ده دليل عقلي، برهان عقلي يسمى بالسبر والتقصير، وده من ضمن الأدلة العقلية. الأقيسة الكثيرة التي ضربها الله تبارك وتعالى ليدلل بها على إمكانية البعث بعد الموت، ده برهان سمعي ولا عقلي؟ برهان عقلي. لكن المتكلمين كما قلنا جعلوا أدلة الشرع أدلة سمعية، ولذا قالوا هذه الأدلة لا يثبت بها وجود الله، ولا نستطيع أن نثبت بها النبوة، ولا نستطيع أن نثبت بها أمر المعاد، كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني ذكرت لكم قبل ذلك كلاما للرازي في صدر تفسيره لما تكلم عن قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. قال ما ينبغي أن يفهم العموم من هذه الآية، هذه الآية ليست على عمومها، لأن ظاهر الآية إن القرآن هدى في كل شيء، في الأصول والفروع. قال لك لا، القرآن ليس كتاب هدى في الأصول في معرفة الله ولا النبوات، سبحان الله. لماذا؟ لأنهم يعتبرون هذا الدليل السمعي كما قلنا فرعا وليس أصلا، وهذه الأمور لا تثبت إلا بالأصل، الأصل الذي هو الدليل العقلي. طب الدليل العقلي هل يقصدون به الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ هل يقصدون به العلوم الضرورية التي تهجم على النفوس ولا تحتاج إلى نظر واستدلال؟ لا، وإنما يقصدون بذلك القواعد العقلية الباطلة التي وضعوها، كهذه القواعد التي بعض هذه القواعد مرة علينا. ان اثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء، اثبات الصفات يقتضي تشبيه، يقتضي التجسيم، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. هي دي القواعد العقلية اللي وضعوها امام ادلة الشرع. فشيخ الاسلام تيمية رحمه الله يريد ان يبين بهذه القاعدة ان العقل قد دل على كثير مما دل عليه السمع، مما دل عليه السمع للأصل المشهور الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله، أن الذي أنزل السمع هو الذي خلق العقل، فلا يتعارض ما أنزله الله على ما خلقه مع ما خلقه سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع، سمع يعني مما يتلقى بالسمع، يسمع، فيراد بذلك الكتاب والسنة، يراد بذلك الكتاب والسنة. إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والشيخ لم يقل إن كل ما دل عليه السمع يعلم بالعقل، لأن أمور لا مجال للعقل فيها، كالصفات الخبرية التي هي كما قلنا من قبيل الأبعاد والأجزاء بالنسبة لنا، كاليدين وكالاستواء وغير ذلك من هذه الصفات، هذه سمعية محضة، لو لم يرد السمع بها لما أثبتناها لله تبارك وتعالى. ولذا قال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، لكن أي عقل؟ العقل السليم الصريح الخالي من الآفات التي تفسده. فالإنسان إذا كان صاحب عقل سليم فإنه يستطيع أن يستدل بالعقل على ما دل عليه السمع. يقول والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع. فإنه سبحانه وتعالى بيّن من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه. إذن الذي يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى لابد أن يقف على هذه الأدلة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يقول في كتابه فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، واضح، وغير ذلك من أفلا يتذكرون، أفلا يعقلون، أفلا تعقلون. هذه الآيات كلها تحمل المرأة على إعمال عقله فيما سبق هذه الآيات أو هذه الألفاظ من آيات، لأن في الغالب أن يكون قبل هذه الألفاظ ما يحتاج إلى إعمال العقل، أو أن يكون قبلها ما فيه نوع قياس، والقياس من نوع الدليل العقلي. فيقول إن الله عز وجل قد ذكر في كتابه من جهة البرهان العقلي ما يدل على وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك. يقول ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، فالله عز وجل هو الذي دلنا وهو المدلول عليه، يعني هو الذي أرشدنا ودلنا عليه سبحانه وتعالى، فهو دال ومدلول، وهو دليل الحيارة، يعني الذي يريد أن يعرف الله تبارك وتعالى يدله ربنا تبارك وتعالى على ذلك. ولذلك كان الإمام أحمد يدعو الله عز وجل يقول يا دليل الحيارة دلنا عليك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. دليل الحيارة طبعا هذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. فهنا يقول فإنه سبحانه بيّن من الآيات الدالة عليه ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، فهو الذي دل وهو الذي يستدل عليه سبحانه وتعالى. قال كما بيّن أيضا ما دل على نبوة أنبيائه، هذا كذلك تستطيع أن تستدل عليه من خلال العقل، لأن الله عز وجل الذي خلق الخلق هل يتركهم سدى؟ لا يؤمرون ولا ينهون، إذن لابد من الأمر والنهي. كيف يكون الأمر والنهي؟ عن طريق إنزال الكتب وإرسال الرسل. يقول وما دل على المعاد وإمكانه، هذا كذلك تستطيع أن تستدل عليه عن طريق العقل، يعني الخلق يخلقون ويعبدون الله تبارك وتعالى، ومنهم من يأبى ولا يطيع الأنبياء والمرسلين، بل ويشتد ظلمه وعتوه في الأرض، ثم يتساوى بعد ذلك مع من آمن وعمل صالحا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين؟ فهذا كذلك تستطيع أن تستدل عليه من جهة العقل. يقول فهذه المطالب هي شرعية من وجهين، يعني الدليل العقلي كذلك دليل شرعي، الدليل العقلي دليل شرعي من جهة أن الشارع أخبر بها فهي شرعية، ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها أو يستدل بها عليها، والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، الأمثال المضروبة في القرآن من باب القياس، باب القياس عندنا أصل وفرع وعلة وحكم، ولذا هذه الأقيسة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ستجد فيها أصلا يقاس عليه وفرعا نريد أن نلحقه بهذا الأصل، وهناك علة حتى نخرج بالحكم. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر في كتابه مسألة الخلق وكيف أنه ينزل المطر من السماء فينزل هذا المطر على الأرض فتخرج الأرض نباتها، ثم يقول الله عز وجل ها إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، فالذي أحيا الأرض يستطيع أن يحيي الموتى مرة أخرى. طيب ما العلة الجامعة؟ تمام القدرة، القدرة التامة، فنستطيع أن نلحق الفرع الذي هو إحياء الموتى على الأصل الذي هو إحياء الأرض بعلة جامعة اللي هي القدرة التامة، والحكم هو أن الله عز وجل قادر على إحياء الموتى بعد موتهم سبحانه وتعالى، فكما أن هذا لا يعجزه فكذلك ذاك لا يعجزه. يقول وقد بسط في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، يعني لو أنك أعملت عقلك في هذه الأدلة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لصارت من دلالة العقل. فالسمع أرشد العقل إلى معرفة ربنا تبارك وتعالى وإلى توحيده، يعني أول آية في القرآن فيها الأمر بالإعبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم ها الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب كيف نستدل على عبادتي عقلا؟ ها الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. طيب الإنسان العاقل السوي السليم الذي لم تتلوث فطرته يستدل بذلك من جهة إعمال عقله على أن الذي فعل كل ذلك هو الذي يستحق العبادة وحده دون من سواه. طيب كذلك يدلل على وجوده وعلى تمام قدرته، يقول ها أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. العقل لما ينظر في مثل هذه الأمور يقطع بأن الذي فعل ذلك هو المستحق للعبادة، ولذا قال أإله مع الله، ما قال أرب مع الله، لأن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة يعني، لكن أإله مع الله يعني أمألوه مع الله، أهناك من يستحق العبادة مع الله تبارك وتعالى، بل هم قوم يعدلون يعني يسوون الله بخلقه في العبادة أو بآلهتهم في العبادة. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، لن تلجبت فاس ولا شققت الأنهار ولا فعلت شيئا من هذا القبيل، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صد؟ دي كل من دلالة الإيه؟ فين بين الدليل ده سمع محض؟ لا، هذا دليل، دليل عقلي. فالقرآن فيه كثير من الأدلة التي ترشد العقل على وجود الله وعلى عبادته. والشمس تجري لمستقر لها، شايفينها للنهار صحيح، شايفين القمر والشمس، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن هذا يدل على كمال قدرته وعلمه وعزته سبحانه وتعالى. ليه؟ لأني ما شفناش يوم الشمس قالت لا أنا مش هطلع النهاردة، أنا تعبت أجازة بقى النهاردة. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، كل شهر بنشوف القمر بيمر في المنازل بتاعته لا يتخلف. ده كله دليل عقلي على كمال قدرته سبحانه وتعالى. كذلك دلل ربنا تبارك وتعالى من خلال القرآن على إثبات النبوة وصدق الأنبياء، ومن ذلك المعجزات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. فهذه المعجزات التي أو الآيات التي تحدى بها الأنبياء أقوامهم هي من قبيل الدلالة العقلية، لأنها بتحمل المرء على إعمال العقل. نصرة الله عز وجل لأنبياء ورسله، ده كذلك يحمل المرء على إعمال عقله. وإحنا عندنا مناظرة مشهورة جدا بين ابن القيم رحمه الله وواحد من علماء اليهود أو النصارى، لما نظره في الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فأبى أن يقر بذلك. فابن القيم رحمه الله يقول: أنت بعدم إقرارك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم تقول إن الله عز وجل إما ظالم أو غافل. فقال: حاشا لله، وكيف يكون ذلك؟ قال: لو هذا الرجل جاء واستباح الدماء وسبى النساء وأحل وحرم ونسخ وجاء بكتاب ونسبه إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، فده قال ده قرآن بيوحى إليه، وكان بيقرأه على الناس ويسبي ويستبيح الدماء، ومع ذلك يبقى هكذا لا يفضح ولا يبين الله كذبه إلى أن يموت، وينصره إذا دعاه، وربما نصره دون دعاء. فأنت إما أن تقول إن الله ظالم لأنه لم يقتص منه، أو أنه عاجز عن أخذ الحق منه، أو أنه غافل يعني لا يرى مثل هذه الأمور. فقال: حاشا لله، بل كل منصف منا يعلم أنه نبي لكنه أرسل إلى العرب خاص. فقال له ابن القيم: ما سابوش برضه. قال له: أنت تقر أنه نبي؟ قال: أجل. قال: النبي يكذب؟ قال: لا يكذب. قال: فقد قال إنه أرسل إلى الناس كف، طالما نبي ما يكذبش. طب قال: فيما جاء به ويخبر به عن ربه: وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فراح الرجل قام خشبش وجري مشي فر، لم يستطع أن يناظره. طب دي دلالة عقلية، برهان عقلي على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مسألة المعاد والبعث، المعاد والبعث دي مش مسألة عقلية فقط، حتى نقول إذا أردنا أن نثبتها فلا يمكن للشرع أن يثبتها، لكن نثبتها بالعقل لا، نقول الشرع كذلك أثبتها بالبرهان العقلي. أولا عن طريق الوقوع، إن ده وقع في الدنيا. قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث، الآيات. طيب، وكذلك قصة البقرة، واضح؟ وكذلك أصحاب الكهف. فكل ده وقع يدل على ماذا؟ على إمكانية البعث، دلل الله عز وجل عليه ببرهان، ببرهان عقله. وكذلك قياس الأولى أو القياس الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، قال أفعينا بالخلق الأول. ما معنى عينا؟ يعني هل أتعبنا الخلق الأول لما خلقكم من عدم؟ بل هم في لبس من خلق جديد. والذي يجمع بين الخلق الأول والخلق الآخر هو تمام القدر، الذي قدر على ذلك قادر على أن يحيي الموتى. فكما لم يتعبه الخلق، لم يتعبه الخلق الأول، فكذلك البعث. ولذا قال كما بدأنا أول خلق نعيده. طب والعلة الجامعة تمام القدرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالعلة الجامعة ها كمال العلم والقدرة منه سبحانه، سبحانه وتعالى. فهذا كله يدل على إمكانية ذلك. فالأدلة التي وردت كما قلنا في الكتاب هي أدلة شرعية لأن الشرع أخبر بها، وهي أدلة كذلك عقلية لأنها تستطيع أن تعمل عقلك فيها وأن تدركها عن طريق العقل. ثم يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعد ذلك وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية، يسمي هذه الأصول العقلية، يعني يقول إن هذه الأمور التي ذكرناها اللي هي وجود الله وصدق الأنبياء ومسألة المعاد، يقول هذه أصول الدين وهذه أصول عقلية لا نستطيع أن نثبتها إلا من طريق العقل. أخر الشرع الآن حتى إذا أثبتنا هذه الأمور تستطيع أن تستدل بالشرع بعد ذلك. فالشرع عندهم ليس للاعتماد وإنما هو للاعتضاد والاستشهاد. الشرع عندهم مش للاعتماد إنك تعتمد عليه، ولذا إذا جاء في الشرع ما يخالف هذه الأصول لووا أعناق النصوص. لو كان في كتاب الله أولوا حرفوا، لو كان في السنة خبر أحد ردوه، طريقة مضطردة عند هؤلاء. يقول وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، وإحنا دللنا أنها تعلم بالشرع الذي هو برهان ها سمعي عقلي. يقول فإن السمع عند هؤلاء، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق. السمع اللي هو الآية والحديث، خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق. طب وكيف تستدل على صدق النبي؟ يقول لك بالعقل. بالعقل كيف تستدل على صدق النبي؟ بالعقل. طيب العقل كيف يثبت صدق النبي؟ المعجزة، جاءت المعجزة وتحدى بها النبي والرسول قومه فأعملوا عقولهم فرأوا أن هذا الخارق أو هذه المعجزة لا تصدر من كذاب، إذن هذا نبي صادق. أما أن تستدل على صدقه بآية أو حديث، لا، ليس هذا هو المجال. يقولون فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، هذا النبي الصادق هو الذي جاء بهذا السمع، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. إذن نستدل على صدقه أولا بالعقل ثم بعد ذلك نعتمد ما أخبره. يقول ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها. طيب الآن أنتم تقولون النبوة لا تثبت إلا بالعقل، طيب ما القواعد العقلية التي تثبت بها النبوة؟ اختلف، لأن احنا عندنا عقل من؟ عقل المعتزلة ولا الأشعرية ولا الرأس الجهمية ولا الماتريدية؟ عقل من؟ العقول تختلف، واضح؟ لأن هنا لا يريدون العقل البديهي الذي خلقه الله عز وجل وفطره، بما فيه من فطرة وعلوم فطرية. هم لا يريدون هذه العقول لكن يريدون الأصول. ولذا اختلف أصولهم العقلية الفاسدة. يقول: فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. إذن هذه طائفة تقول سبيل إثبات صدق النبي مسألة تحسين الإيه؟ والتقبيح العقلي، مسألة التحسين والتقبيح العقلي. إذن العقل كذلك هو الأصل عندهم. فيقولون لا يمكن إثبات النبوة بدونها. طيب، ويجعلون ماذا؟ ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. يعني هؤلاء يقولون لا يمكن أن نثبت القدر، لا يمكن أن نثبت القدر، يعنون بذلك آخر مرتبتين، لأن القدر كم مرتبة؟ أربعة. الآن بنتكلم عن متوسطة القدرية مش غلاة القدرية. غلاة القدرية هؤلاء انقرضوا لما كانوا ينفون العلم والكتابة، العلم الأزلي والكتابة، وكانوا يقولون لا يعلم الله تبارك وتعالى بالأشياء إلا بعد وقوعها. وهؤلاء هم الذين كفروا الصحابة. احنا كلامنا ليس عن هؤلاء، كلامنا عن متوسطة القدرية الذين يثبتون العلم الأزلي والكتابة، لكنهم ينازعون في المشيئة والخلق، خلق الفعل العبد، خلق الرب الفعل العبد. فيقولون لا يمكن أن يكون الله خالقا لفعل العبد. طب ليه؟ يقولون لأن العبد يقع في الذنب والمعصية، وخلق الله لفعل العبد معنى ذلك أن الله هو الذي خلق الذنب والمعصية في العبد، فكيف يعذبه بعد ذلك؟ فهذا يلزم منه ظلم الله للعبد. فنقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وطبعا رددنا على هذا الأصل قبل ذلك. لكن هذا الكلام هل مرده إلى الشرع؟ لا، مرده ليس كلامهم هذا مرده إلى الشرع ولا عقل فاسد؟ عقل فاسد، اللي هو مسألة التحسين والتقبيح العقلي. ما حسنه العقل في جانب المخلوق جعلوه حسنا في جانب الخالق، وما قبحه في جانب المخلوق جعلوه قبيحا في جانب الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك يسمون بمشبهة الأفعال. المعتزلة ينعتون ويسمون بماذا؟ مشبهة الأفعال. لماذا؟ لأنهم شبهوا فعل الرب بفعل العبد. فكذلك إذا أرادوا أن يثبتوا النبوة أثبتوها بماذا؟ عن طريق التحسين العقلي والتقبيح العقلي. طيب كيف يثبتون النبوة عن طريق التحسين العقلي؟ يقولون لأن النبوة فيها العدل. فيها ماذا؟ ربك تبارك وتعالى خلقك وأراد منك العبادة، فكيف تعبده دون أن تعرف كيف تعبده؟ إزاي تعبده دون أن تعرف الطريق؟ فالعدل يقتضي أن يرسل إليك. طب عرفوا ذلك عن طريق التحسين العقلي. قالوا هذا فقط هو الذي يثبت ماذا؟ ثم تأتي المعجزة كذلك عند هؤلاء، فيقولون هذا واجب. طيب، قال: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول. يعني مسألة حدوث العالم كذلك لا نستطيع أن ندلل عليها إلا من خلال الأصل العقلي، اللي ما لا يخلو من الحوادث فهو، ما هذه قاعدة عقلية كلية عندهم، وانبنى على هذه القاعدة نفي صفات الباري تبارك وتعالى. ولذا يقول: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول. طبعا كل المتكلمين يقولون بهذا الأصل، كل المتكلمين يقولون بهذا الأصل. يقول: أن العلم بالصانع، الصانع هذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، أن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، الهاء تعود على العالم، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام. العالم ده فيه أعراض وأجسام، فكيف تثبت أنه حادث؟ عن طريق إثبات حدوث الأجسام والأعراض، لأنه طالما أنه تضمن أجساما حادثة وأعراضا أو صفات حادثة، فما لا يخلو أو ما يتضمن الحوادث فهو حادث. يقول وحدوثها يعلم. الأجسام دي كيف نعلم أنها حادثة؟ إما بحدوث الصفات، لأن الصفات التي هي عندهم الأعراض، الأعراض هذه لا تقوم بنفسها، الأعراض لا تقوم بنفسها، لكن لابد أن تقوم بذات التي هي الأجسام. فإذا الأعراض الحادثة إذا قامت بالجسد فهذا يدل على أن هذا الجسد حادث. طيب، وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، أو أن تكون هذه الأفعال التي هي داخل الأجساد أو في الأجسام حادثة كذلك، فما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. إذن هذا كذلك عاد على أسماء الباري وصفاته سبحانه وتعالى بالبطلان، والذي يقول بذلك الأشاعرة والماتريدية وكذلك المعتزلة، استدنادا لهذا الأصل اللي هو ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، اللي هي مسألة تعارض العقل القطعي عندهم مع ماذا؟ مع السمع، ويقولون السمع ظني وليس قطعيا، لأن السمع ده عرضة كما قلنا لماذا؟ للاشتراك. وردت مثلا لفظة العين في القرآن، طب هل المقصود بها العين الباصرة ولا العين اللي هي الجارحة، ولا المقصود بها الجاسوس ولا كذا؟ الدليل السمعي قد يرد عليه النسخ، صحيح؟ قد يكون من قبيل أخبار الآحاد، قد يرد عليه الحقيقة والمجاز، هل هو من قبيل الحقيقة أم المجاز؟ فيقولون كل هذه الأمور تضعف الدليل السمعي. طيب، إذا عارض الدليل السمعي الدليل العقلي، قدم الدليل العقلي، كأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب في الأرض ولم ينزله على رسول وقال اقرؤوه كيف شئتم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن ولا وضحه لا بكلامه ولا بفعاله ولا بإقراره صلى الله عليه وسلم طول المدة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع، وهو أصله إلا أصله العقل أصل. ما معنى هو أصله؟ يعني هو الذي دل على السمع، والذي دل عليه إزاي العقل والذي دل على السمع؟ لأننا استدللنا بالعقل على وجود الله وعلى أن الله هذا الذي خلق الخلق عقلا، كذلك أرسل الأنبياء، واستدللنا على صدق الأنبياء بالعقل، ودلنا العقل على استحسان إنزال الكتب على الرسل لهدايتهم. إذن العقل هو أصل السمع، والذي دل على حجية هذا السمع، فيجب تقديمه عليه، يجب تقديمه عليه. طيب، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، إما أن يؤول وإما أن يفوض. ولذا المذهب عند المتكلمين خاصة الأشاعرة فريقان، فريق يقول بالتأويل وفريق يقول بالتفويض، والذي يفوض يكذب على السلف ويقول هذا مذهب السلف، ويجعلون السلف من المفوضة، يعني الذين فوضوا الكيف والمعنى كانوا كالأعاجم، وأما المؤولة فهؤلاء هم الذين حرفوا، يعني جعلوا العين بمعنى الرعاية والحفظ وما فيش عين حقيقية، وجعلوا اليد بمعنى النعمة والقدرة وما فيش يد حقيقية. وأتوا على صفات الباري تبارك وتعالى بهذا التعطيل. يقول: وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. على وفق قولهم إذا لما تقدم، يعني إذا خالف الكتاب والسنة قولهم، لأنهم يظنون أنه عارض العقل، فيجب تقديم الأصول العقلية. طب السمع كما قلنا يؤول أو يفوض، فاخترعوا نظريات عقلية وجعلوها من قبيل اليقين وردوا نصوص الشرع إليها، فإن وافقتها نصوص الشرع قبلوها من باب الاستشهاد، وإن ظهر التعارض ردوها أو فوضوها أو أولوها. ثم قال رحمه الله: وهؤلاء يضلون من وجوه، يعني الذين يصنعون ذلك ويقدمون العقل على النقل، هؤلاء يضلون من وجوه. ما هذه الوجوه؟ يقول: منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وهذه العبارة مشكلة، كما قال المحققون للأصل أو متن التدمرية، العبارة تشعر أن فيها شيء ناقص. يقول: وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك. ولذا بعض الشراح يعني قال: لعل المراد ظنهم أن السمع دل بطريق الخبر المجرد، يعني لا دلالة للعقل فيه، ظنهم أن السمع جاء أو دل بطريق الخبر المجرد، مجرد خبر ما فيهوش عقل، ما فيهوش إعمال للعقل. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. الأدلة التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى منها أدلة شرعية عقلية، يعني الإنسان يستطيع أن يعمل عقله فيها، وهذه الأدلة أضبط من الأدلة التي جاء بها نظار المتكلمين. يقول: ومنها، يعني من الغلط الثاني، ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما بسط في غير هذا الموضع. يعني هم يعتمدون على إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ عن طريق المعجزة مثلا. هل هناك طرق أخرى تثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في طرق أخرى. يعني الشيخ الجامي رحمه الله لما شرح هذه القطعة قال كلاما طيبا، يقول رحمه الله: ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديق فيما ذكروا. الشيخ يقول لك معنا: طريق تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في الأمور الخارقة للعادة، اللي هي مسألة المعجزة، ليس الطريق الوحيد لإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم هو المعجزة، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالأمور الخارقة للعادة لتكون علامة وآية لصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، إلا أنهم لا يرون حصر الطرق لمعرفة صدق الرسول في هذه الأمور. يقول: والاتفاق على إثبات الأمور الخارقة للعادة عند أهل السنة دون تناقض، وعند الأشاعرة والمعتزلة مع التناقض، والتناقض البين عند الأشاعرة. يعني الأشاعرة يجعلون البرهان الأكبر لإثبات صدق النبي هو المعجزة، صح؟ الشيخ بيقول عندهم تناقض في هذه المسألة. كيف؟ يقول: والتناقض البين عند الأشاعرة، لأن الأشاعرة لا يثبتون الحكمة في أفعال الرب سبحانه وتعالى، هم نفاة الحكمة والتعليل، أي لا يثبتون أن الله يفعل شيئا لشيء. فإذا أثبتوا المعجزة أثبتوا بأن الله فعل شيئا لشيء، أي أظهر ناقة صالح عليه السلام مثلا لتكون دليلا على صدق دعواه بالرسالة، وهذا تعليل لفعل الرب سبحانه وتعالى. وقس على ذلك سائر المعجزات، يقول وهذا غير ثابت على أصلهم ومع ذلك أثبتوا. ولما أثبتوا يعني أثبتوا النبوة بذلك، صدق النبي بذلك، حصروا طريق معرفته في هذه الأمور الخارقة، وهذا خطأ. ووجه خطئه أنه ثبت أن كثيرا من الناس عرفوا صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بدون اطلاع على الأمور الخارقة للعاد. طيب، قال ورقة بن نوفل لم يعرف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور الخارقة للعاد، والنجاشي لم يعرف صدق رسالته بالأمور الخارقة للعادة، بل اعتبروا بالرسل الأولين، إن قاسوا حال النبي صلى الله عليه وسلم على الرسل الأولين، وقاسوا على ذلك بل صدق رسوله صلى الله عليه وسلم معلوم عند قومه الصدق الأمين صلى الله عليه وسلم، حتى قبل أن يعلن الرسالة، قبل أن يعلن النبوة، كانوا يعرفون أنه الصادق الأمين، وقد أظهر الله سبحانه وتعالى صدقه وأمانته في صباه. كان يتجنب مجالس شباب قريش ولا يحضر معهم مجالس اللعب والله، وكان يترفع، وكان معروفا بصدق اللهجة، والقوم كانوا يعرفون صدقه، إلا أن الرسالة لما جاءت مخالفة لهواهم ولما هاجم آلهتهم عند ذلك كفروا به. وبالاختصار، فطرق معرفة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وصدق الرسل قبله لا تنحصر في الأمور الخارقة للعادة، وهذه النقطة التي يناقش فيها شيخ الإسلام وتوسع في ذلك في كتابه النبوات فليرجع إليه. إذن الشيخ يقول نعم الإيه؟ وهرقل، نعم استدل على نبوته بذلك صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، وإحنا عندنا كثير من أسلم لما حتى في مسألة النظر والاستدلال ودليل الحوادث، الرجل لما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هل نظرت، هل شككت، هل استدللت؟ ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذا يدل كله على أنها أصول فاسدة. الشيخ يقول ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة، الطريقة التي سلكوها قد تكون باطلة، قلنا كطريقة الاعتماد على نفي التجسيم أو التشبيه في التنزيه، هذه طريقة باطلة لأن لوازمها باطلة كما بينا. يقول ومنها ظنهم أن ما عرضوا به السمع معلوم بالعقل، ويكونون غالطين في ذلك، الأصل العقل أصلا غلط وفاسد ومع ذلك يصرون عليه، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، يعني إذا وزننا كلامهم هذا وعرضناه على الكتاب والسنة لم تكن هذه من قبيل العقليات بل من قبيل الجهالات والمجهولات، يقول لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. ثم قال والمقصود أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق، من الذي خلقنا؟ الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن. طيب الخالق، الرب الخالق، لا، الخالق لا يخلق إلا إذا كان عالما قادرا حيا، فنستدل بذلك على صفة العلم والقدرة والحياة عن طريق العقل. يقول وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات، وهذا يدخل فيه أهل السنة والجماعة أصالة، ويدخل فيه كذلك بعض من أثبت صفات كالأشعري، على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، لا يكون الرب إلا كذلك، ونستطيع أن نستدل على هذه الأمور كذلك بالعقل. مضى كلام شيخ الإسلام في مسألة الإرادة كيف نستطيع أن نثبتها بالعقل؟ ها، صفة الإرادة عن طريق التخصيص، خلق هذا ذكرا وخلق هذا أنثى وخلق هذا شجرا وخلق، ده تخصيص، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، فهذا يدل على كمال إرادته. نستطيع أن ندلل على صفة الإرادة عن طريق العقل. قال: وكذلك السمع والبصر والكلام، لأن هذه صفات كمال، صفات كمال. طب المخلوق اتصف بها على جهة الكمال، فالخالق من باب أولى، ده قياس عقلي اللي هو قياس الأولى. يقول يثبت، قال يثبت بالعقل، يقول السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين، بل وكذلك الحب والرضا والغضب. ومضى كلام شيخ الإسلام في هذه الصفات، صفات الفعلية وكيف أثبتها بالعقل. قال: وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، يعني دل السمع عليه وكذلك العقل يدل عليه. قال: كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره رضي الله عنه. قال: ومثل عبد العزيز الكناني المكي، عندكم عبد العالي، هي عبد العزيز الكناني المكي، عبد العزيز الكناني المكي. قال: مثل عبد العزيز الكناني في كتاب الحيدة، وعبد الله بن سعيد بن كلاب، فهذه كذلك تثبت بالعقل، اللي هي مسألة علو الله على خلقه. طيب إيه؟ لا، كلاب، كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب. قيل إنه كان إذا ناظر خصمه كأنه أخذه بالكلاب، والكلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب هذا الشيخ الأشعري، هذا الذي افتتن به أبو الحسن الأشعري، أنه كان شديدا في مناظرة المعتزلة الكلابية. أيوة، هو شيخ الكلابية. فالإمام أحمد رحمه الله وعبد العزيز الكناني المكي وكذلك ابن كلاب، وابن كلاب طبعا ليس من أهل السنة والجماعة الخلص، لكنه شاركهم في هذه النقطة وفي هذا الحق. هؤلاء استدلوا على علو الله تبارك وتعالى عن طريق الايه؟ العقل. كيف ذلك؟ قالوا: ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الخلق، صح؟ طيب، إما أن يكون قد خلقه داخله أو خارجه، ربنا إما أن يكون خلق الخلق، هذا الخلق بداخله وحشا وكلا سبحانه وتعالى، أن هذا الخلق حادث مخلوق، والله عز وجل لا تحله المخلوقات ولا الحوادث سبحانه وتعالى. إذن خلقه خارجه، خلقه خارجه. طيب، أيهما صفة كمال، العلو ولا السفول؟ العلو، فهذا هو الذي يليق به سبحانه وتعالى، لأن العلو كمال والسفل نقص، فيجب إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. إذن أثبتوا علوه تبارك وتعالى، نعني ها هنا العلو المطلق اللي هو، وليس العلو الخاص، العلو الخاص اللي هو الاستواء، هذا لا يثبت إلا بالسمع، لا نستطيع أن نثبت الاستواء بالعقل، ولذا الاستواء دليل سمع محض، لو لم يرد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى خلق عرشا واستوى عليه لم نثبت ذلك ولا ننفيه، واضح؟ وأما علوه فوق خلقه فهذا دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة. قال: كذلك، بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، رؤية الله في الآخرة، هذه كذلك نستطيع أن نثبتها بالعقل، نستطيع أن نثبتها بماذا؟ بالعقل. كيف؟ قال: لكن منهم، يعني هؤلاء الذين أثبتوها عقلا، اختلفت طرقهم، منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، والله موجود، إذن تصح رؤيته. قال ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته. قال وهذه الطريق أصح من تلك. الطريق الثانية أصح من الأولى. ليه أصح من الأولى؟ لأن الموجود قد يكون أمرا معنويا لا يرى، ولذلك لا نستطيع أن نطلق هذه الكلية كل موجود تصح رؤيته. لا، ممكن الموجود ده يكون أمر معنوي واضح غير مرئي، لا نستطيع أن نرى. واضح؟ يعني في هواء موجود الآن، هل ترى الهواء؟ لا ترى الهواء. واضح؟ في ثاني أكسيد كربون، في أكسجين، في كذا في كذا، في أمور موجودة لكن لا تستطيع أن ترى. ولذا قال الأدق والأصح أن يقال كل قائم بنفسه يمكن رؤيته. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ومن أسماء القيوم سبحانه وتعالى القائم بنفسه، القائم بشؤون خلقه سبحانه وتعالى وعلى شؤون خلقه. قال وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كأن يقال نعمل القسمة إما نفيا أو إثباتا، بأن يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. ثم قال والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. ما معنى هذا الكلام؟ أن يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، يعني أنا حتى أرى لازم يكون في آلة رؤية، ودي موجودة اللي هي العين، وكون المرء موجودا لا معدوما. إذن الرؤية بتتوقف على أمور وجودية، عين باصرة والمرء موجود. طيب وما لا يتوقف إلا على أمور وجودية حسية فهذا لا يكون معدوما وإنما هو موجود. الذي يتوقف على الأمور الحسية فهذا ليس بمعدوم وإنما هو موجود. طيب قال والوجود الواجب وهو الله أحق به من الممكن، يعني إذا وجدت الباصرة والمرء في حق المخلوق هذا يعني أنك تستطيع أن ترى هذا المرء. واضح؟ فواجب الوجود من باب أولى، فرؤية الخلق لربهم أولى من رؤيتهم لبعضهم. ثم ذكر رحمه الله طرقا عقلية أخرى في إثبات الصفات، اللي هي طريق مسألة التقابل، وهذه المرة الثالثة التي سيذكرها رحمه الله، اللي هي مسألة الوجود والإيه والعدم، وهذه نرجعها للدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.